بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة التاسعة من مادة الأسماء والصفات. والمحاضرات السابقة كانت استعراضاً وشرحاً لقواعد الأسماء التي ذكرها العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى، وكان فيها مقدمات عن الأسماء والصفات وعن منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع هذه النصوص التي أخبر الله تبارك وتعالى فيها عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أخبر عن أسماء الله تعالى وعن صفاته تبارك وتعالى. وهذه المحاضرة سيكون الحديث فيها بحول الله تعالى عن صفات الله تعالى، وسأتكلم فيها وفي المحاضرات القادمة بإذن الله عن جملة من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في صفات الله تعالى. ولا زال المرجع لنا هو كتابه رحمه الله القواعد المثلى. وبين يدي هذه القواعد أذكر الإخوة والأخوات وفقهم الله تعالى ببعض ما مر معنا في المحاضرة الأولى عندما كنا نتكلم عن منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. قلنا بأن الاعتقاد لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة، فالاعتقاد يؤخذ عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه سلف الأمة إنما هو على ما في الكتاب والسنة، لذلك الاعتقاد مأخوذ من الكتاب والسنة وفق فهم سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى. وما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفات من جملة العقيدة، فهي أيضا تؤخذ من الكتاب والسنة، فصفات الله تعالى توقيفية كما قلنا في أسمائه تبارك وتعالى. يقول الإمام السجزي رحمه الله ناقلا اتفاق الأئمة على ذلك، يقول: وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا أي لا تؤخذ إلا من الكتاب ومن السنة. وهذا معنى عبارات الأئمة أن الله تبارك وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ويقول الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله، يقول عن ربه تبارك وتعالى: فلا يصفه ذو العقول إلا بخبر، ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد تأملنا أيها الإخوة أن كلام الأئمة بحمد الله تعالى مؤتلف وليس مختلفا، فكلهم اتفقوا على أن الصفات كأسمائه تبارك وتعالى توقيفية، فالأصل في باب الأسماء والصفات أن لا يسمى الله تعالى أو يوصف إلا بما في الكتاب والسنة، لا نتجاوز الكتاب والسنة. وهذه الصفات التي أتى بها الكتاب وجاءت في صحيح السنة تجرى على ظاهرها المعروف، وهذا معنى قول الأئمة رحمهم الله عن نصوص الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. فالقرآن الكريم أنزل بلغة عربية فصيحة لتعقله الأمة وتتدبره. قال ربنا تبارك وتعالى عن القرآن الكريم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فوجب فهمه وفهم ما أخبر عنه من صفات الله تبارك وتعالى على ما يقتضيه ظاهر هذا اللسان، اللسان العربي، وإلا لما كان ثمة فرق بين أن يكون القرآن باللغة العربية أو بغيرها من اللغات. ولنتأمل قول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: القرآن عربي، ويقول: الأحكام فيها في القرآن على ظاهرها وعمومها. والظاهر المراد هو ما يتبادر إلى الذهن الصحيح والعقل السليم من المعاني العربية التي تختلف بحسب السياق وبحسب ما يضاف إليه الكلام. فتختلف اليد التي أضيفت إلى الخالق المتصف بصفات الكمال والمنعوت بنعوت الجلال عن اليد المضافة إلى المخلوق الناقص الفقير بذاته. اسمعوا معي ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما بين المقصود بالظاهر. يقول رحمه الله: ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم تلك اللغة، ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع وقد يكون بسياق الكلام. إذن يكون ظهوره بمجرد الوضع وقد يكون بسياق الكلام. ما معنى هاتين الجملتين؟ مراده رحمه الله تعالى بقوله عن الظاهر قد يكون ظهوره بمجرد الوضع، أي لا يحتاج فهمه إلى نظر في تركيبه، كالغضب في قوله تعالى وغضب الله عليهم، فالغضب معلوم معناه في لغة العرب، ولا يحتاج فهم معنى الغضب إلى نظر في تركيبه، فالغضب هو الغضب كيفما صرفته. لكن إذا أضيف الغضب إلى الخالق المتصف بصفات الكمال والمنعوت بنعوت الجلال، فإنه يختلف عن الغضب المضاف إلى المخلوق الناقص الفقير بذاته كما قلت قبل قليل. أما مراده رحمه الله بقوله عن الظاهر وقد يكون بسياق الكلام، أي ما يفهم حسب السياق وحسب تعلق الكلام بما قبله أو ما بعده، كالمراد بالنظر في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآن تأملوا إلى ناظرة، فإذا كان النظر متعلقا بإلى فيحمل على المعاينة بالأبصار كما قال أهل اللغة، بخلاف نظر في أو انظرني كان لازما لم يكن متعديا، فهنا تعدى بإلى، فالنظر يحمل على المعاينة بالأبصار دون بقية الاستعمالات لدلالة السياق والتركيب عليه. اتضحت عبارة ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالمراد بالظاهر كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله المراد بظاهرها أي لا باطن لألفاظ الكتاب والسنة غير ما وضعت له. اللغة العربية وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى، فهذا هو المراد بالظاهر. فيقرأ القرآن ويفهم ويعقل ويتدبر معناه على ما يقتضيه ظاهر اللغة التي نزل بها وما دلت عليه هذه اللغة. يقول ربنا تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الشزي رحمه الله تعالى أبو نصر الشزي، وقد تقدم قوله قبل قليل له قول آخر، يقول الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم، ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونه، ولا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أداها لما بلغها للأمة بتفسير يخالف الظاهر، قال فهي على ما يعقلونه. إذن المعنى كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن صفة الاستواء قال الاستواء معلوم، أي أن المعنى معلوم في لغة العرب، فلماذا التكلف والبحث عن معان أخرى لا تمت إلى حقيقة معنى الاستواء بصلة؟ فلا يمكن أيها الأفاضل تدبر وتعقل ما جاء في القرآن الكريم من صفات الله تعالى بدون فهمه على ما يقتضيه ظاهر اللسان العربي. معاني الصفات، فمعاني الصفات معلومة. عندما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء أنه معلوم، قال علماء أهل السنة هذه قاعدة ذهبية مضطردة تسري على جميع صفات الله تعالى، فكل صفات الله تعالى معلومة، لكن كيفية هذه الصفات بالنسبة لنا مجهولة، لها كيفية لكننا لا نعلمها. اسمعوا معي إلى ما قاله الإمام البغوي رحمه الله تعالى. الإمام البغوي بعد أن أثبت جملة من صفات الله عز وجل قال فهذه ونظائرها صفات لله عز وجل ورد بها السمع. ما المراد بالسمع؟ النصوص السمعية، قول الله، قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الواجب تجاه هذه النصوص؟ قال: يجب الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها، يعني المعنى المعروف لدى العرب، معرضا فيها عن التأويل، مجتنبا عن التشبيه، معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات خلقه، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق. وقد أشرنا سابقا إلى قاعدة ذهبية رد بها ابن تيمية على من أنكر الصفات وأثبت لله تعالى ذات تليق به، فقال لهم: القول في الصفات كالقول في الذات. فنصوص الصفات لها مدلول واضح بين معلوم في لغة العرب. لو صرفنا مدلولات نصوص الصفات عن ظاهرها الذي تبادر منها لكان فهم القرآن في غاية التعسير، مع أن الله تبارك وتعالى قال، قد أخبر سبحانه وتعالى أنه يسر القرآن، فهو مفهوم معناه ميسر تدبره، ميسر تعقله. فلو أن صرفنا مدلولات نصوص الصفات عن ظاهرها الذي تبادر منها لكان فهم القرآن في غاية التعسير، ولكنا قد كلفنا أن نحمل النصوص على معاني غريبة عنها، يعني عن هذه المعاني التي نزل بها القرآن، لا تمت إلى المراد بصلة ولا تقرب منه قيد أنملة. لذلك قال السلف رحمهم الله تعالى: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي أجروها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، اللائق بجلاله بعظمته، ولا تصرفوها عن هذا الظاهر المراد اللائق بالله تبارك وتعالى. يقول الحافظ أبو عمر ابن عبد البر المالكي رحمه الله، يقول: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. إذن نصوص الصفات تمر على ظاهرها، ويوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام نفيا وإثباتا، فيثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، وينفى عنه جل وعلا ما نفاه عن نفسه. نثبت له ما أثبته لنفسه ولا ننفي عنه سبحانه وتعالى صفات الكمال التي وصف بها نفسه أو التي وصفته بها رسله عليهم الصلاة والسلام، لأننا لو نفينا عن ربنا تبارك وتعالى صفات الكمال لجعلناه كالجمادات التي لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر، فلا تكلم عابديها ولا تهديهم سبيلا ولا ترجع إليهم قولا ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا. وقد قلت للأفاضل وفقهم الله تعالى في المحاضرة الأولى أن منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكتمون ما وصف الله به نفسه أو وصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام، لعلمهم أن من كتم ذلك فقد كتم ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب. لو أنه فعل هذا دخل في الوعيد الوارد في الآية الكريمة، قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكما أننا لا ننفي ما أثبته الله ورسوله من الصفات ولا نكتم ذلك، كذلك لا نمثل ما أثبتناه من صفات الله تعالى بصفات المخلوقات. هذه أيضا من الأمور التي نبهت عليها في المحاضرة الأولى وأنبه عليها الآن بين يدي ذكري لقواعد الصفات. وقد أشرت وقلت للأفاضل وفقهم الله تعالى، هناك مخلوقات لم نرها ولها كيفية، لكن هذه الكيفية تختلف عن كيفية المخلوقات التي رأيناها. وقد ذكرت لكم من الأمثلة التي ضربها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نعيم الجنة عندما ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، مع أن نعيم الجنة مخلوق ونعيم الدنيا مخلوق، لكنه ليس مماثلا لما نشاهده من هذا النعيم الذي نراه في الدنيا. فإذا كان هذا الفرق بين مخلوق ومخلوق، فكيف برب العالمين الذي هو أبعد عن مماثلة كل مخلوق من مماثلة مخلوق لمخلوق، وكل مخلوق فهو أشبه بالمخلوق الذي لا يماثله من الخالق بالمخلوق. سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فنحن لا نمثل صفات الله تبارك وتعالى بصفات مخلوقاته، بل صفاته تبارك وتعالى تليق به جل وعلا، تناسب كماله وجلاله وعظمته وقدرته وقهره جل وعلا وسائر صفات كماله. ومن مثل صفات الله بصفات المخلوقين كما قال العلماء يقع في أربعة محاذير: مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، جعل ذلك هو مفهومها وعطله. الأمر الثالث: نفى تلك الصفات بغير علم. الأمر الرابع: وصف الرب تعالى بنقيض تلك الصفات. فوقع في محاذير سيأتي التنبيه عنها بحول الله تعالى بالتفصيل في محاضرات ستأتي. هذا ما أردت بيانه باختصار بين يدي القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: صفات الله تعالى صفات كمال. وقد ذكر رحمه الله تعالى تحت هذه القاعدة جملة من الصفات، وقال: هذه الصفات وسائر صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعظمة والعلو وسائر صفاته تبارك وتعالى الثابتة له جل وعلا في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر رحمه الله تعالى آية مع هذه الصفات يقول الله تبارك وتعالى فيها: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى أو الوصف الأجمل أو الوصف الأكمل كما ذكر ذلك المفسرون. ولو أن الإخوة أمعنوا النظر وقابلوا بين هذه القاعدة وبين القاعدة التي تقدمت في أسماء الله تعالى، وهي أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، بلغت في الحسن غايتها وكمالها وجمالها، فلا أكمل ولا أجمل منها. كذلك صفات الرب تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فالله تبارك وتعالى له المثل الأعلى، له الوصف الأعلى جل وعلا. هناك صفات يتصف بها المخلوق، منها الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، لكن شتان بين صفات الخالق وصفات المخلوق. صفات المخلوق صفات ناقصة محدودة، حياته لها بداية ولها نهاية، ويعتريه بين بدايتها ونهايتها النوم الذي هو أخو الموت، وتصيبه الآلام والأوجاع والأمراض والأوصاب، وكلها من منغصات الحياة ومنقصاتها، فليست عنده حياة حتى هذه الحياة المحدودة، حياة ناقصة تليق بضعفه ونقصه، بخلاف ربنا تبارك وتعالى فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، ولا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، وهو سلام من أسمائه السلام، فهو سلام من كل نقص، من كل ضعف، من كل ما يوهم نقصا. فالله تبارك وتعالى له الصفات الكاملة. أما الصفات التي في المخلوق فهي ناقصة، فحياة الله تبارك وتعالى صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. كذلك علمه جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، وعلمه لا يسبق بجهل، وعلمه لا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول كما هو الحال بالنسبة للمخلوق، فعلمه كامل سبحانه وتعالى. علمه صفة كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، علم كامل قد أحاط تبارك وتعالى بكل شيء، ولا أحد يتصف بعلم كالعلم الذي يتصف به الرب تبارك وتعالى. فعلمه على وجه الكمال، وله المثل الأعلى الوصف الأعلى في هذه الصفة وفي سائر الصفات. ولعل الأفاضل وفقهم الله تعالى قد انتبهوا إلى ما أشرت إليه في محاضرة سبقت، وهو الاشتراك اللفظي بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وقد ذكرت لكم أن هذا الاشتراك قبل أن تضاف الصفة، فقبل أن تضاف الصفة إلى الله أو قبل أن تضاف الصفة إلى المخلوق ثم اشتراك، لكن هذا الاشتراك كما نبهت لا وجود له في الأعيان، لا وجود له في الخارج، وإنما يتصور الإنسان في ذهنه هذا الوجود دون أن يكون مشاهدا أو موجودا في الأعيان. لكن إذا أضيف، لو قلنا صفة العلم، العلم قبل أن يضاف في الأذهان، لكن إذا أضيف بالنسبة للمخلوق علم زيد علم المخلوق فإنه يناسبه، وإذا أضيف العلم إلى الله تبارك وتعالى فإنه يناسب كماله سبحانه وتعالى. علم كما قلت قبل قليل لم يسبق بجهل ولا يطرأ عليه نسيان كما قال ربنا، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فعلم الرب تبارك وتعالى ليس مسبوقا بجهل سبحانه. لذلك بعض العلماء يقول الله تعالى لا يوصف بالمعرفة وإنما يوصف بالعلم، لأن المعرفة مسبوقة بالجهل، وأما العلم فعلم الله تعالى غير مسبوق بجهل وغير منته، فلا يطرأ عليه جهل ولا يطرأ عليه نسيان. وقس على صفة العلم سائر صفات الله تبارك وتعالى، فكلها بهذه المثابة من الكمال المطلق. وقد دل على كمال الصفات أدلة كما نبه الشيخ رحمه الله تعالى، أدلة السمع وأدلة العقل وأدلة الفطرة، كلهم هذه الأدلة كلها دلت على أن صفات الله تبارك وتعالى هي صفات الكمال. وذكر الشيخ رحمه الله دليل السمع فقال وأما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولا شك أن الأفاضل قد عرفوا من المحاضرات السابقة ما المراد بالدليل السمعي. قلت الدليل السمعي يقال له أيضا الدليل النقلي، فهو ما قال الله تبارك وتعالى وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالدليل السمعي آيات من كتاب الله تعالى أو أحاديث صحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله بهذه الجملة أما السمع فمنه، يريد رحمه الله أن يقول بأن الكتاب والسنة قد دلا على أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال. وذكر رحمه الله جملة من الصفات، لكن هذه الصفات التي ذكرها رحمه الله تعالى لا يفهم من ذكره لها الحصر في هذه الصفات. وصفات الله تبارك وتعالى ليست محصورة في هذا العدد المعين الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. صفات الله تبارك وتعالى قلنا عندما تكلمنا عن أسماء الله تعالى أنها غير محصورة بعدد يعلمه المخلوق. فالله تبارك وتعالى له أسماء سمى بها نفسه، منها ما علمه ما أنزله في كتابه، ومنها ما علمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده. وقد قلت للأفاضل إن أسماء الله تعالى قد تضمنت صفات، فدل على أن صفات الله تعالى أيضا غير محصورة بعدد يعلمه المخلوق. فصفات الله تبارك وتعالى لا حصر لها ولا انتهاء في عدد يعلمه المخلوق. أما الصفات فقد نبه العلماء على أن بابها أوسع من باب الأسماء، فهي أكثر من باب الأسماء. والله تبارك وتعالى موصوف بجميع الكمالات، لكن هذه الصفات كما قلنا في الأسماء صفات توقيفية، فليس لنا أن نصف الله تبارك وتعالى من عند أنفسنا، كما أنه ليس لنا أن نسمي الله تبارك وتعالى من عند أنفسنا، فكل ذلك بابه توقيفي كما نبه العلماء على هذا. فالأسماء توقيفية والصفات توقيفية. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى دليل العقل الدال على كمال صفات الرب تبارك وتعالى، وذكر توجيه هذا الدليل، يقول إن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. يعني كل موجود وجوده حقيقي، وطالما هو موجود وجودا حقيقيا خارجيا لا ذهنيا، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال أو صفة نقص. بالنسبة للرب تبارك وتعالى، صفة النقص وصفات النقص منزه عنها جل وعلا، فهو سلام قدوس سبحانه، فوصفه بالنقص باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، فكونه موصوفا بصفة نقص باطل في حقه تعالى، لأنه الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تبارك وتعالى بطلان ألوهية الأصنام، لأنها متصفة بصفات النقص، لأنها متصفة بصفات العجز. قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآن من لا يستجيب له، عدم الاستجابة هذا نقص، والله تبارك وتعالى يقول: كيف تدعون هذه الآلهة وهي لا تستجيب لكم وهم عن دعائهم غافلون، لا يعلمون بدعائكم ولا يسمعون إذا دعوتم، فهذا نقص، فكيف تعبد هذه الناقصة، المعبودات الناقصة. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فهم لا يخلقون شيئا، فهذا نقص، فهي معبودات عاجزة لا تخلق شيئا، إما أن تكون جمادات أو يكون مخلوقا عاجزا، فكيف يتخذ معبودا من دون الله تبارك وتعالى؟ وهم يخلقون، هم محتاجون إلى خالق، فكيف يستحقون العبادة وهم مخلوقون عاجزون عن خلق أنفسهم وعن خلق غيرهم؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، هذه كلها صفات نقص يستدل بها على بطلان عبادة من عبد وبطلان عبادة ما عبد من دون الله تبارك وتعالى كائنا من كان. فهذا ينطبق، هذا الوصف ينطبق على المعبودات التي عبدت من دون الله تعالى، سواء أكانت جمادات أو كانت غير جمادات، فكل ما سوى الله تبارك وتعالى مخلوق غافل عاجز ناقص لا يقضي حاجة، فلا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يجيب ولا يسمع. وهذه صفات يشترك فيها كل من سوى الله تبارك وتعالى، لذلك لا يستحق العبادة لا الصالحون ولا الطالحون على حد سواء، فلا فرق بين من عبد صالحا أو عبد طالحا. وقد قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو يحتج على أبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فأنت يا أبتي تعبد معبودات ناقصة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا، لا تدفع عنك شيئا من الأمور التي تأتيك من النوائب التي تصيبك. فقد استدل الخليل عليه السلام بذلك على نقص المعبود، فإذا كان المعبود ناقصا فهو لا يستحق العبادة، لذلك الدليل العقلي يدل على أن المعبود بحق له الصفات الكاملة سبحانه وتعالى التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وإبراهيم الخليل عليه السلام قد احتج على قومه بنحو حجته على أبيه، قال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ إذن العقل السليم الذي سلم من الشبهات من لوثات علماء الكلام التي أفسدت عقولهم وبقي على سلامته وصراحته يدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بجميع الكمالات، وأن العبد ليس له أن يحدد أو يعين الصفات، لكن إذا عرض على العقل السليم ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الكمال فإنه يسلم فيثبت فيوافق ولا يخالف. فالعبد ليس له أن يعين صفة لله تبارك وتعالى أو يحدد صفة ليست في الكتاب ولا في السنة، لكن أصحاب العقول السليمة كما قلت إذا سمعوا بصفة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سلموا فأثبتوا ووافقوا ما في الكتاب والسنة ولم يخالفوا وأثبتوا لله تبارك وتعالى صفات الكمال. وغرضي من الإشارة هذه أن أنبه إلى أن العقل لا يكون دليلا أصليا مستقلا نثبت به صفات الله تبارك وتعالى، وإنما العقل في هذا الأمر الغيبي إذا جاءه النص فإنه يسلم فيثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه وما أثبته رسوله. فصفات الله تعالى إنما تثبت بالكتاب والسنة ولا يتجاوز الكتاب والسنة، والعقل يوافق ولا يخالف كما نبهت قبل قليل. فدليل العقل كما قلت للأفاضل لا يكون دليلا أصليا مستقلا نثبت به الصفات، بل صفات الله تبارك وتعالى إنما تثبت بالكتاب والسنة. لا نتجاوز الكتاب والسنة، والعقل السليم يوافق ولا يخالف كما قلت. أما الأدلة الفطرية فقد أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، والأدلة الفطرية هي التي تحصلها الفطرة بنفسها، إما أن تكون ضرورية أو استدلالية. الأدلة الفطرية الضرورية هي المحصلة في أصل الفطرة، يعني لا تحتاج إلى استدلال، بل تلزم نفس المخلوق ولا تنفك عنها، فيجد هذا في نفسه كما هو دليل العلو، فهو دليل فطري. فالعبد إذا دعا ربه تبارك وتعالى وجد في نفسه حاجة يطلب الله تبارك وتعالى في العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، كما قال أبو جعفر الهمذاني يحتج على أبي المعالي الجويني عندما أنكر العلو والاستواء وقال لطلابه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان، فقام له هذا التلميذ أبو جعفر الهمذاني رحمه الله وقال له يا أستاذ خلينا من الاستواء أو من العرش وذكر العرش، لكن أخبرنا عن هذه الحاجة التي يجدها العبد في نفسه، ما قال واحد منا يا الله إلا وجد في نفسه حاجة تطلب الله تعالى في العلو لا تلتفت يمنة ولا يسرى. فضرب الجويني رأسه وقال حيرني الهمذاني حيرني. فهذا الدليل دليل فطري، لكنه دليل ضروري موجود في أصل الفطرة، فهو لا يحتاج إلى استدلال، بل هذا الدليل يلزم نفس المخلوق ولا ينفك عنها. وهناك دليل فطري آخر يقال له الدليل الفطري الاستدلالي، يستدل بالملاحظة التي تكون في الموجودات بما يقتضي أو بما تقتضيه الضرورة اللازمة للنفوس. والحقيقة الأدلة الأولى الفطرية الضرورية فيها غنية عن الثانية، لأنها تعرف ربها بدون الثانية، ولولا ذلك لما عرفت أن الأدلة دالة عليه، إلا أن معرفتها معرفة عامة كمعرفة كمال صفات الله تبارك وتعالى في الجملة. وأما الأدلة الاستدلالية فتكتسب نوع تفصيل كمعرفة حكمة الله تعالى ونحو ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر دليل الفطرة الدالة على كمال صفات الرب تبارك وتعالى، وبين أن الله تبارك وتعالى فطر العباد وجبلهم على اعتقاد أنه كامل في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه لا نقص فيه، وأنه تعالى وتقدس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وإن كان دليل الفطرة كما قلت في دليل العقل ليس له أن يعين الصفات أو يحددها، فالصفات إنما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه يؤمن بكمال الله تعالى في ذاته وفي صفاته. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوقات صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال الله عز وجل هو الذي منح صفات الكمال لهذه المخلوقات التي اتصفت بصفات الكمال. لكن انتبهوا أيها الأفاضل، الكمال بالنسبة للمخلوق كمال نسبي وليس كمالا مطلقا، فهو كمال مخلوق. فالله تبارك وتعالى هو الذي أعطى المخلوق صفات الكمال، فمعطي الكمال أولى به أولى بالكمال، لأن الذي أعطى صفات الكمال لخلقه، لأن الذي منحنا شيئا من العلم وإن كان قليلا كما قال ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومنحنا الحياة والسمع والبصر والكلام، هذه صفات صفات كمال. الإنسان الذي يعلم والإنسان الذي يسمع والإنسان الذي يبصر والإنسان الذي يتكلم أكمل من الذي لا يعلم، أكمل من الذي لا يسمع، من الذي لا يبصر، من الذي لا يتكلم. فالذي يسمع ويبصر أكمل من الذي لا يسمع ولا يبصر، وهكذا. فالله تبارك وتعالى هو الذي أعطى خلقه هذه الصفات وهي صفات كمال، إذن فهو أعلى سبحانه وتعالى في صفاته، فمعطي الكمال أولى بالكمال، فكماله هو الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد سبحانه وتعالى وتقدس. والشيخ رحمه الله تعالى يقول: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، وفرق بين الحس والمشاهدة، وإن كان المعنى متقارب لكن الحس أشمل، لأن الحس يشمل الحواس، يشمل السمع والبصر واللمس والذوق والشم، هذه يقال لها الحواس الخمس، وبهذه الحواس يدرك الإنسان المدركات بالسمع المسموعات، وبالبصر المرئيات، وباللمس الملموسات، وبالذوق والشم، لكن المشاهدة أخف والحس أشمل وأعم. فأخبر رحمه الله تعالى أنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فمعطي الكمال أولى به سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى له الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد، لأنه كما أخبر عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى، وأصلي وأسلم على أفضل خلق الله نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.